ففيها يعني يعني فيها مقومات جدا جميله ما رايتها في غيرها. كميه الاستمرار في التعلم بحيث انه محطوطه في النظام. يعني مشكلتي كانت قبل مثلا ارى انه عندك 20-30% عندهم حافز التعليم الذاتي، لكن 60-70% في اي منظمه ما يتعلمون. وجدت مثلا في هواوي عندهم لا حل للموضوع هذا. فحل منظم انك لابد ان كل مرحله تجتاز شيء يسمونه CNQ Qualification and Competencies